بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في قصة نبي الله تعالى موسى وقومه، وما كان من شأن فرعون معه ومع دعوته. قال ربنا عز وجل في سورة يونس: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قوله تعالى: وقال موسى ربنا، هذا نداء والأداة محذوفة والتقدير يا ربنا. ولعل من أسباب حذف الأداة القرب أو الاستعجال، القرب أو الاستعجال. القرب، فالإنسان عندما يكون قريبا من ربه فإن الوقت يكون قليلا، ما فيش هناك وقت إن هو يضع أداة. وأيضا الإنسان عندما يكون متعجلا لحصول المطلوب لا يكون هناك أيضا أداة للنداء. وقال موسى ربنا، أي يا ربنا، إنك آتيت فرعون وملأه. ملأه أي الأشراف من قومهم، دائما الذين يحكمون المجتمعات الباطلة التي تعادي الله عز وجل وتضرب الضلالة جنباتها، الملأ هم الذين يحكمون، والناس يسيرون وراءهم كالقطيع، حيثما توجهوا أي توجه الملأ توجه الناس، فلا وحي ولا نور ولا كتاب ولا شرعة ولا منهج رباني، وإنما هي الأهواء والمصالح والأغراض الباطلة الفانية الزائلة. ولذلك تجد كلمة الملأ دي موجودة مع كل الأنبياء. مثلا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لو انت طلعت سورة الاعراف ستجد كلمة الملأ موجودة في كل قصة نبي، كل قصة نبي هتجد فيها الملأ. الملأ هؤلاء هم الذين يكونون سببا في صد الناس عن دين الله عز وجل، اشراف ووجوه وقادة الناس يحرفونهم عن منهج الله الى منهج الفرعون. ربنا انك اتيت فرعون وملأه، اذا الزينة والقوة والسلطان والمال موجود في ايد الناس ولا موجود في ايد فرعون والملأ وبقيت الناس كلها ايه ماشيين وراه؟ لكن المال والسلطان والنفوذ والقوة والجبروت في ايد مين؟ الفرعون والملأ، وبقيت الناس هم ماشيين وراه. ولهذا قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، لم يقل فرعون وماذا وقومه، وإنما فرعون وإيه وملأ، زينة أي بهرجا في الدنيا، بهرج في الدنيا، قصور، أموال عريضة، مناصب كثيرة، وجوه رفيعة، ده كلها زينة. ولماذا قال عن هذه الأشياء زينة؟ لأنها فانية، فكل فان، كل فان عنك او انت فان عنه فده يسمى ايه؟ زخرف. يسمى ذلك زخرف ويسمى ذلك زينة. زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة لانها فانية، واذا لم تفن عنك تفنى أنت عنها، ولذلك زينة. ولذلك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، الباقيات الصالحات اللي هو كنزك اللي بتدخله عند ربنا. يا ترى هل كل إنسان بيدخر عمل رصيد عند ربنا؟ هل كل إنسان بالفعل عنده رصيد عند الله؟ الناس لو عندها رصيد في الدنيا، عندها شوية شقق للعيال وشوية رصيد كده في البنك تقيل، بيبقى شعرين بالسعادة والثقة والحمد لله احنا ادينا الامانة بتاعتنا، لو متنا خلاص الحمد لله كل عيل له شقته له رصيده والحمد لله مأمنين للاولاد كل حاجة. الله، اذا انت تعد الرصيد للدنيا، طب اين رصيدك في الاخرة؟ اين رصيدك عند الله؟ أرصدة الدنيا دي كلها أرصدة زائلة، ولا أظن إن أحد ربنا آتاه كما آتى قارون، حتى صار قارون هو مضرب المثل. هل في أحد ربنا اداله من يوم إن هو خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها ربنا اداله ملك ومال كقارون؟ فيه؟ وأين قارون؟ وأين مال قارون؟ أين قارون وأين مال قارون؟ ما ظنوش أن بحيرة قارون في الفيوم دي المكان اللي فيها كنوز قارون، هيهات. لأن ربنا قال فقسفنا به وبداره الأرض، الأرض دي سبع طبقات تحت، فكيف تصل إلى أعماق الأرض؟ فالبريمة بتحفر مثلا 200 متر ولا 200 متر بيكسروا فيها كم سن وشركات ودنيا، ده طبقة من طبقات الأرض. أمال بقى الأرض الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة، الله أعلم بقى ده في أي طبقة، هيهات. أين ذهب قارون؟ وكذلك صاحب كل مال. لماذا يحرص الناس على أن يكثروا أرصدتهم في الدنيا ولا يتركون أثرا عند الرحيل؟ ايه الحاجة اللي انت هتقابل بها ربنا؟ ده السؤال المهم جدا. ما هو الشيء الذي ستقابل به ربك اذا اتتك المنية في اي وقت؟ دي مسألة مهمة. لا نريد ان نعيش كالانعام، ناكل ونشرب وننام ونصحى، والنهاردة شبه امبارح وامبارح شبه اللي قبليه، وبكرة يبقى شبه النهاردة، والاسبوع ده شبه اللي قبليه. الحياة الآلية دي بعض الناس بتجدها حياة صعبة. وعلى فكرة بعض الناس عندما يصلوا الى درجات علمية عالية جدا، يبقوا اساتذة كبار جدا واغنية كبير جدا، اغنية يعني بصورة كبيرة جدا، ويشعروا ان حياتهم حياة آلية بتفتقد الى اللذة والى الرسالة والى الهدف، بيحاولوا يتخلصوا من هذه الحياة، بيشعروا ان هي حياة تقيلة. يا ترى يتخلصوا منها ازاي؟ بيهرعوا الى الله، صفحة جديدة مع ربنا، يتوبوا الى الله؟ لا. بيتخلصوا منها ازاي؟ بالانتحار. اعلى نسبة مستوى مادي في العالم موجود في السويد، واعلى نسبة انتحار في العالم موجودة فين؟ في السويد. يبقى اذا الانسان حاجته الى الاستقرار اكثر من حاجته الى المال. الاستقرار النفسي والوجداني والاستقرار الدنيوي، الاستقرار ده لن تجده الا اذا تعلق قلبك بالله وبما عند الله. ولهذا قال موسى: ربنا انك اتيت فرعون وقومه، ولا وملأه، وملأه. انت لما تفهم مش هتغلط فيها. انك اتيت فرعون وملأه زينة، ادي معنى الزينة، لانها كلها امور زائلة. ثم قال: واموالا. الاموال بتنقسم الى قسمين: اموال صامتة واموال ناطقة. يبقى اكتر حاجة كان بتميز الزينة عند الناس دول ان هم كانوا اغنية جدا، اغنية جدا، عندهم اموال ناطقة من السوائم والدواب، اموال كثيرة جدا جدا، عندهم جمال وغنم وشاء وبقر، عندهم ما شاء الله اموال ناطقة كتيرة جدا، وعندهم اموال صامتة، قصور ودنانير ودراهم، اموال كثيرة جدا، ناس اغنية جدا. يبقى المجتمع ده مجتمع غني جدا. طيب لما ربنا يديهم الدنيا كلها، قال: ربنا ليضلوا عن سبيلك. في قراءة ليضلوا، ودي ليضلوا، اللام بعض الناس قالوا بأنها لام التعليل، والأوفق أنها لام العاقبة. يبقى ربنا عز وجل اداهم الحاجات دي، المفترض العاقبة انهم يعملوا ايه؟ ان هم يشكروا ربنا عز وجل ويجعلوا نعمه دي في مرضيه. لا، العاقبة ان هم ربنا انعم عليهم، فكان عاقبة الانعام حاجة من اتنين: اما ان هم ضلوا في نفسهم، دي بدي يضلوا، واما ان هم كانوا سبب في اضلال غيرهم، اذا دي ايه؟ يضلوا. ربنا ليضلوا عن سبيلك. اذا هناك سبيلان: سبيل الله، وهناك سبل اخرى هي سبل الشيطان. قال الله تعالى: وعلى الله ايه؟ قصد السبيل ومنها جائر. ومنها جائر. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحديث صحيح، حديث عبد الله بن مسعود، خطا وقال: هذا طريق الله المستقيم. ثم جعل عن يمينه ويساره خطوطا وقال: هذه سبل الشيطان، او قال: هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو اليها. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا عندنا سبيل واحد فقط، عندنا طريق واحد فقط، هو طريق الله، طريق الله. أما هناك طرق تانية كتير، طرق الغواية، طرق الضلالة، طرق تعبيد الناس لغير الله، هذه الطرق كلها لا تصح ولا توصل الى المقصود، وانما هي تبعدك عن الله عز وجل. بيمتاز السبيل اللي هو الطريق بأنه مستقيم. في الرياضيات يقول لك ان اقرب طريق بيوصل الى النقطة اللي في وسط الدايرة هو طريق ماذا؟ المستقيم. اي طريق معوج بيبعدك عن الايه؟ عن المقصود. يعني افترضنا في هناك نقطة على سطح الدائرة وهناك نقطة في وسط الدائرة، لو انت شديت خط من النقطة على سطح الدائرة للنقطة في وسط الدائرة يبقى خط مستقيم وقصير، يبقى 3 سم. طب خلينا بقى نعمل بقى طريق متعرج عشان نوصل للايه؟ للنص ده، يدينا كم سنتي؟ 5 سنتي، 6 سنتي، 7 سنتي، 10 سنتي. إذن الطريق المستقيم ده هو أقصر طريق يوصلك لربنا عز وجل. وذلك احنا في كل يوم في كل ركعة بنقول ايه؟ اهدنا الصراط ايه؟ المستقيم. نمرة 2، الطريق المستقيم ده أيضا فيه صفة تانية، إنه منير. منير، الإنسان لو سار في طريق مظلم ربما يقع في حفرة، ربما إن تطلع عليه حاجة ضارية تؤذيه، ربما يقع في معجنة وهو لا يدري. ماشي؟ إذن الطريق ده طريق منير. قد جاءكم من الله نور وكتاب منير. يبقى إذن الطريق بتاع ربنا ده طريق ماذا؟ منير. ولما كان طريقهم في الدنيا منير كان طريقهم أيضا إلى الجنة ماذا؟ منير. طريق المؤمنين إلى الجنة ماذا؟ منير. ولذلك الجماعة المخالفين لطريق الله طريقهم يوم القيامة مظلم، فينادوا على أهل الإيمان انتظرونا وبصلنا واستنوا علينا شوية، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بماذا؟ بسور، حجب بينهم وبين نور أهل الإيمان. الجزاء من جنس العمل. لما كانوا في الدنيا ماشيين في الطريق المستقيم المنير كان الجزاء ان طريقهم يوم القيامة يكون ماذا؟ يكون منير. مين اللي عاوز ان يكون طريقه في يوم القيامة منير؟ اللي عاوز يرفع ايده كده. الله اكبر، يا رب انر طريقنا في الدنيا والاخرة يا رب. قولوا امين. من قلوبكم كلمة امين دي؟ يا رب. الحاجة الثالثة يا اخواني، ان الطريق الموصلة الى الله، وعلى فكرة الطريق مؤنث، الطريق الموصلة، ما تقولش الطريق الموصل، الطريق الموصلة الى الله عز وجل لا يسلكها الا الصالحون. اللي بيمشي فيها مش اي ناس، وانما الصالحون. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. لو عاوز تعرف واحد شوف من الدائرة اللي حواليه، من الناس اللي معاه. واليومين دول المسألة دي أصبحت سهلة جدا، ممكن تدخل النت تعرف أصدقائه، من اللي بيعمل له الإعجابات، ومن اللي بيعمل له مش عارف إيه، ومن اللي بيشير له إيه، يبقى هو الدائرة بتاعته. الدائرة إذا كانت دائرة تمتلئ إيمانا وتنضح خيرا وفيها من البركات ما فيها، فاعلم أن هذه دائرة خير وبركة. وبالعكس، وبالعكس. ولذلك كان دعاء الصالحين اللهم ارزقني جليسا صالحا. ويريت نتعلم هذه الدعوة، يريت يريت نفسنا كده من الدعاء نقول اللهم ارزقنا جليسا صالحا. الجليس الصالح والله أفضل من المال وأفضل من المنصب، لأن الجليس الصالح ده بيفتح لك آفاق واسعة إلى الله، بيكون سبب في إنارة طريقك إلى الله. فلماذا لا يقدم على المال؟ لماذا لا يقدم على المصالح والأغراض؟ سبحان الله. علقمة بن عبد الله كان من التابعين المخضرمين. يعني المخضرمين؟ أدرك الجاهلية والإسلام ولكن لم يسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركوش، ما قدرش أنه يوصله. وكان من أكابر تلامذة عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وتلقى عليهما وعلى غيرهما من كبار الصحابة العلم والقرآن. علقمة عندما أراد أن يسافر من العراق، وكان من أكابر فقهاء العراق، علقمة لما أراد أنه يسافر إلى الشام من أجل سماع حديث واحد، يسمع حديث واحد يسافر، والرحلة من أجل طلب العلم والتزاحم عند ركاب العلماء، دي مسألة ثابتة وكثيرة جدا، وهناك من العلماء من صنف كتبا في مسألة الرحلة، ومنهم من جعل لها آدابا وفقها. علقمة عندما علم أن صحابيا في الشام يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى راحلة وتوجه إلى الشام، وفي مدخل الشام، هيدخل الشام هو بقى، توضأ وصلى ركعتين، وكان من جملة دعائه: اللهم ارزقني جليسا صالحا. الحديث في البخاري: ارزقني جليسا صالحا. هو عاوز يسمع حديث لأبي الدرداء، حديث أبو الدرداء، يعني هو مسافر من أجل أن يسمع حديث أبي الدرداء. بيقول: فوجدت قوما فجلست إليهم، سيماهم سيما الأدب والوقار والعلم، وهناك فارق بين جلس إلى وجلس مع، جلس مع فيها المصاحبة، لكن جلس إلى فيها التلقي، فيها التلقي. قال: فإذا شيخ كبير قد جاء فجلس بجواره، فسألت من الشيخ؟ فقالوا: هذا أبو الدرداء صاحب رسول الله. الله، فكان يعني شوف التوفيق الجميل، ببركة الدعاء ربنا وفقه. دايما احرص أن تكون موصولا بالله. شوف راجل جاي من العراق إلى الشام حتى يسمع حديث أبي الدرداء، كان ممكن يقعد مع الناس ويروح يدور شهر على أبي الدرداء، ولكن ربنا يوفق له أبو الدرداء يجي إيه؟ يقعد جنبيه، مش يقعد بعيد عنه، يقعد جنبيه. طب من الذي وفق هذا التوفيق؟ قال الله: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله: وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. ده فضل كبير جدا من الله، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك مع هؤلاء الصالحين والطيبين والمباركين عندما يسيرون في طريقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من احب، يحشر المرء مع من احب. راوي الحديث اشهد انه يحب رسول الله ويحب أبا بكر وعمر، ونحن نشهد الله أننا نحب رسول الله ونحب الصحابة جميعا على جميع طبقاتهم ودرجاتهم، ونتولاهم ونترضى عنهم ونعتقد فضلهم وخيرهم وبركتهم، ونتهم من همزهم أو لمزهم، نتهمه بالفجور أو بالفسق أو بالزندقة. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، سبيل الله. احرص على سبيل الله أيها الحبيب، احرص على سبيل الله، احرص على سبيل الله، وإياك أن تغضب الله ليكون هذا الغضب إرضاء لأحد، لا، اجعل إرضاء الله عز وجل هو الأمر الذي تدندن حوله، لأن نجاتك من النار ودخولك الجنة هو مربوط بهذا السبب العظيم، السبب يعني الحبل. ربنا اطمس على أموالهم. الطمس معناه طبعا المعنى الظاهر ان العملات بتاعتهم كما قال علماء التفسير ينمحي اثرها فيصير لا قيمة له. ومعلش الجنيه بتاعتنا دي او المئة جنيه او المئتين جنيه لو اتمحت اثرها، يعني لو واحد معاه مليون جنيه معاه 100 مليون واخدهم في شوال اجا يفتح الفلوس اتلاه كلها ايه، مفيش فيها اي اثر، للطباع كلها ورق ابيض ابيض ابيض، هيعمل ايه بالملايين دي؟ لها قيمة؟ اذا ذهبت قيمتها. اذا المقصود اطمس على اموالهم اي امحو بركتها. اذا من اسباب محو البركة مخالفة الله، انتبه لهذه المسألة، من اسباب محو البركة مخالفة الله. ان ربنا عز وجل يمحق البركة من مالك. اذا ليس الشأن كثرة المال، ولكن الشأن ان ترعى الله في المال، ده الشأن ان انت تتقي الله. في هناك ناس بسطاء القليل بيغنيهم ويكفيهم، وهناك ناس اشرين بطرين لو بياخد كل يوم مليون جنيه ما يكفهوش، لان البركة محيت. علماء التفسير يذكرون ان اموالهم تصير كالحجارة التي لا قيمة لها. وعشان نقرب المسألة، ان دلوقتي عندنا الاموال الحديثة بيبقى عليها ايه؟ عليها ارقام وعليها رموز وعليها طباعات وعليها دق مش عارف ايه. العملات دي لو راحت العلامات دي من عليها تصير لها قيمة؟ يبقى ربنا اطمس على اموالهم، اطمس على اموالهم. والطمس اذا كان على المال ذهب بركتها، ذهبت البركة دي ولم يستطع الانسان ان يستفيد منها بشيء، لا تعرف تشتري بها بقرة ولا تقدر تشتري بها حاجة ولا اكل ولا شرب، اذا تتبدل الاحوال من الغنى الى ماذا؟ الى الحاجة والفقر. ودي عاقبة ماذا؟ عاقبة مخالفة امر الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من مكان، لا وإنما من كل مكان، يا سلام من كل مكان، فشكرت نعم الله فتوجهت إلى الله تعالى بالحمد والعرفان، لا أمال إيه، فكفرت بأنعم الله. طب ايه جزاءها؟ ما الجزاء؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ده قانون. ننظر الى تطبيق عملي. حضارة اليمن بيقولهم ان اعظم حضارة عرفها العالم القديم الحضارة كانت موجودة في اليمن. الحضارة ديت كانت حضارة رائقة ورائعة لدرجة ان كانت لها لغة مستقلة، بيسموا هذه اللغة باللغة المسمارية، وعلماء اللغات بيعتبروها لغة كان لها شأن كبير جدا. وعندما نقبوا في بعض الاثار وجدوا اثار بها نقوش بهذه الكتابة الغريبة التي كان يتكلم اهل اليمن بها، ملك ولغة وحضارة وعيون وانهار، لدرجة ان من كثرة الانهار الموجودة في اليمن كان بيبنوا سدود. واعظم سد عرف في هذه الحضارة سد يسمى سد ايه؟ مأرب. ايه اللي حصل لما كفروا بنعم الله؟ حاجة بسيطة، يقال بان الله تعالى سلط الجرذى على هذا السد فقرض السد قرضا فانهار، فغرقت هذه النواحي وتبدلت احوالهم وفنيت شؤونهم وهجروا اليمن الى اماكن عدة، صارت هذه البلاد يبابا. وبعض الناس اللي هجروا دول منهم ناس ذهبوا إلى أقصى الشمال الشرقي وكونوا إمارة الحيرة، وبعضهم واصل إلى منتهى الشمال وكونوا إمارة الغساسنة، وبعضهم عاش قريبا من شمال الجزيرة وعملوا هناك عدة قبائل، وبعضهم ذهب إلى قرية اسمها يثرب وهم الأوس والخزرج. إذن الأوس والخزرج أصلهم إيه؟ من اليمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الإيمان يمان يقصد بذلك من؟ الأنصار، يقصد بذلك الأنصار، مش يقصد بذلك ان كل واحد يمني يبقى مؤمن. طب هم في هناك المركسيين والعلمانيين وفيه بلاوي موجودة سياحة، وهناك الحوثيون الذين صاروا الأنكر الرافضة، يبقى دول هم الإيمان؟ حاشا، وإنما الإيمان يمان كأن في ذلك إشارة إلى من؟ إلى الأنصار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان في الصحيح، حب الأنصار من الإيمان. حاول أن تربط الأحداث والأحاديث حتى تخرج بالفهم الدقيق. يبقى إحنا عندنا مثال تطبيقي لقوم تنعموا بنعم الله ولكن لما خالفوا منهج الله بدل الله تعالى هذه النعم فكانت عليهم نقمة والعياذ بالله. إذا ما يشتكيه الناس من فقر أو حاجة أو مرض أو عوز أو جهل أو ذل أو هزيمة أو انكسار أو ضياع في الأشياء أو فساد في الأولاد أو في النساء أو في ضلال في الواقع، يبقى الكلام ده كله سبب ماذا؟ مخالفة منهج الله. يبقى العلاج نعمل ايه؟ العودة الحميدة الرشيدة على منهج رسول الله الى الله عز وجل. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، اي اجعل عليها غلفة ليزدادوا ضلالا. لما يبقى فيه استاذ بيصحح يا دكتور هيثم وبذل جهد كبير جدا مع الطلبة في الدفعة وقال لهم الامتحان هيجي مثلا اربع اسئلة واداهم خمس اسئلة وقعد يذكر لهم الاسئلة ويفهمهم الاسئلة ويشرح لهم ويعمل لهم ومكتبي مفتوح اللي عاوز يجي لي ويشرح بذل هذا الجهد، وبعدين في الامتحان اتلقى الطلبة اساءوا في الاجابة ايما اساء. يا ترى اللي جاب 40% هيدول 40% ولا يدول 18%؟ ينزلوا تحت خالص، لان هو لو اداله 40 ممكن الامور تمشي، ولكن لان هو شعر ان هو قصر وفرط ولم يقم بواجبه فلا بد ان يعاقبه العقوبه، يوم ينزله خالص. وذي بعض الطلبه يقول لك احنا تزعل مني ايه يا ما تعملش يا دكتور هيثم مثل يعني اصل دكتور هيثم بقى استاذ في الجامعه ففاهم المساله دي. هذه مساله موجوده. الدعاء ده معناه يا اخواني معناه أن فرعون كان ضالا مغلوفا على قلبه، يعني على القلب فيه غلف وطبع. طب طالما قلبك على غلف وطبع ومصدود وضل ومش عاوز ترجع لورا، طب ربنا بقى ايه؟ يزيدك بقى، ربنا يزيدك. قيل هذه الدعوة كانت بعد 40 سنة من عرض الدعوة على فرعون. شوف القصة بتاعت موسى وفرعون في سورة الشعراء والأعراف والقصص وكده بنشعر ان هي كأنها ساعة. بعض العلماء قالوا ان القصة دي قعدت تيجي 40 سنة. اذا الحوارات والنقاشات وارسل في المدائن حاشرين واتوني بكل سحار عليم وجاء السحرة فرعون والاجتماع وضوحا. الكلام ده كل الاحداث دي كلها مش احداث ساعات، دي احداث ماذا؟ دي احداث شهور وسنين. الناس ما كانش عندهم طيارات ولا عندهم عربيات ولا كان عندهم وسائل حديثة في التواصل، وبالتالي عشان يجمعوا الصحراء من كل مكان ويرتبوا معاد ويجهزوا الدنيا، المسائل بتحتاج ماذا؟ وقت طويل، وقت طويل. وقيل كان ذلك في 40 يوما، والله تعالى أعلى وأعلم. يا ترى 40 سنة، 40 يوم، 10 سنين، 5 سنين، سنة، لا يهمنا التوقيت، ولكن يقينا أن هذا الأمر استغرق ماذا؟ استغرق وقتا. لكن هو بالتحديد بالضبط لا يهمنا هذه المسألة. مع طول الدعوة وتكرار الدعوة كما هو موجود في صور كثيرة في القرآن، إن فرعون أبى واستمر في إبائه واستعمل الحرب المعاكسة ضد موسى، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، وبعدين لما ألقى عصاه التقمت ما صنعه السحرة وألقوا ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين، قال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هددهم بالتصليب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، وبعدين قال لهم هتشوف بقى عذابي أقوى ولا عذاب ربكم. بعد كل هذه الأحداث وبعد هذه المجهودات الدعوية العظيمة، كأن موسى علم من الله بأن هذا الرجل لن يهتدي ودي آخره، فطالما ده آخره بقى يبقى ربنا يزيدك غلب على غلب وضلال على ضلال، ماشي. ولهذا قال اطمس على ماذا؟ على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أي لا يصدقوا وعدك إلا عند معاينة العذاب. يا الله، وهذا شبيه بدعوة سيدنا نوح لما قعد مع قومه 950 سنة دعوة وليل ونهار، وتأكد ان هم مصروفين عن الحق، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بس هنا ملحوظة، هؤلاء أنبياء، أنبياء يوحى إليهم وربنا عز وجل يؤيدهم بالقول الصائب والعمل الموفق. ما يجيش واحد يقعد مع واحد مرتين ثلاثة يقول لك لا ده مش نافع، ربنا يزيده ضلال ويزيده فجور ويزيده لا، إلا ماذا صنعت معه؟ ماذا بذلت؟ على الأقل اكفف عنه لسانك، وإذا لم تستطع أن تدعو له فلا تدعو عليه، خلي دي قانون، إذا لم تستطع أن تدعو له فلا تدعو عليه، وإن كان قد ظلمك فاتركه لعدل الله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فربنا عز وجل حكم عدل، ولو تركت أمره إليه لكان ذلك أولى. فالذي يكون بعيدا عن الجدة لا تنشغل به، ولكن انشغل بربك كي يوفقك ولكي يعينك، واترك الأمر لله، فلله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فلما موسى دعا بهذا الدعاء وأيده في هذا الدعاء هارون، ما هارون نبي، يبقى إذن القناعة إن الناس دول مش هيجي منهم طلا ولا نفع، القناعة دي مش قناعة موسى فقط، ولكن قناعة مين؟ موسى وهارون. وكأن الدعاء لم يكن من موسى فقط، بل كان من موسى ومن هارون، إما أن هارون دعا بهذا الدعاء أيضا، وإما أن موسى دعا وأمن من؟ وأمن هارون. ولهذا قال الله قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. سبحان الله، الكلمة دي بالضبط شبيهة بقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا، ما تنحرفوش. يبقى سبيل الذين لا يعلمون هم المنحرفون، إذن اتباع سبيل المنحرفين طغيان فساد. ولهذا من صفات أولياء الله أنهم مستقيمون على الطريقة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآيات. إذن الاستقامة اللي هو المشي على منهج الله، الإنسان لا ينحرف يمينا ولا يسارا. ولهذا قال فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، والثانية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا. الاستقامة دي أصل الخير كله، الخير كله قائم على الاستقامة. قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الخير كله عندما تكون مستقيمة. الاستقامة هي طريقك إلى الله وعنوان مجدك، فإذا سرت على الاستقامة وصلت إلى الله عز وجل. الاستقامة التوحيد، العمل الصالح، تطهير الباطن، محبة الصحابة، محبة الوحي، محبة أبي بكر وعمر، محبة السنة، هذه كلها علامات على الاستقامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. كلمة جاوزنا إذا عدوا البحر، لأن جاوز الشيء إذا انتهى منه وتقطاه. إذن هذا أكبر دليل إن ربنا عز وجل عد بني إسرائيل الأول. أصل القصة إن هو فرعون توعدهم هيقطعهم من خلف خلاف وهيصلبهم في جذوع النخل، ولم يقل على، مع إن في بمعنى على، كقول الله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض، فسيحوا في الأرض أي على الأرض. ولكن كلمة في معناها شدة الوثاق، يعني هيتربطوا بعنف وشدة في جذوع النخل لدرجة أن يتهيأ للرأي بأنهم إيه دخلوا في جوا النخل، مش يتربطوا برحمة. زي بالضبط لما يكون متهم شديد الخطورة قتل 30-40 واحد وخايفين ان هو يطفش، لما يحطوا كلبشات في ايديه يعملوها ازاي؟ كلبشات ما يقدرش ان هو يحرك بس صبعه، ماشي. سبحان الله. فخرجوا بالليل. قلت لكم ان ده اكبر دليل بان نهر النيل كان موجود في الصحراء الشرقية، لأنهم لما خرجوا بالليل الصبح وجدوا الفرعون وراءه. فلو كان نهر النيل موجود دلوقتي عشان ياخدوها ماشي من نهر النيل لغاية البحر الأحمر ياخدوها في أسبوع، لكن نهر النيل كان قريبا من البحر الأحمر، ودي الأبحاث الجيولوجية بتقول هذا الكلام، إن في أحد المراحل التاريخية أو الحقب التاريخية كان نهر النيل يقطع الصحراء الشرقية. إذن الكلام اللي بيقولوه الناس الموجودين في بتوع الآثار إن هنا بقى الحتة دي التبة دي كان عليها قصر فرعون، والحتة دي كان هنا الصندوق بتاع موسى، الكلام ده بيقولوه لناس الخواجات فبيصدقوا الكلام ده ويجيبوا لهم حجر بقى. الحجر ده بقى من بقايا عملات فرعون، وهم نحتنه عندهم ويبيعوا الحجر ده مثلا بألف دولار، سبحان الله، ويجيب لك بقى الخرزة وخرزة عليها نفرتيتي، يقول لك الخرزة دي كان بتستعملها كليوباترا، والخرزة دي كان بيجيب لها الحظ، وهو عاملها لقيها بثلاثة أربعة جنيه وعاملها، يبقى حالهم مثلا بعشرين ألف دولار، سبحان الله سبحان الله. فلما خرج موسى ومعه واجتازوا الصحراء ووصلوا إلى البحر، وكان ذلك عند مشرق الشمس، سمعهم وراهم بقى يعني صهيل ودبيب، بص وراهم كده اتلقوا من الغبار والجيش اللي وراهم دي، من دول الفرعون. الفرعون بقى لما جهز نفسه عشان تاني يوم الصبح بقى هيقطعهم ويعلقهم، فودى الجواسيس والمخابرات يشوفوا بياته على الناس عشان الصبح يمسكوه، قالوا لا انت مش موجودين، مش موجودين ولا ستين في سبعين، يلا اخذ الجيوش وطلع يجري، اقتفى اثرهم، حصلوهم مع مشرق الشمس عند مين؟ عند البحر. لك ان تتصور بنو اسرائيل بيقولوا لموسى انا لمدركون، يا ترى هيقولوا انا لمدركون ازاي؟ هيقولوها ازاي؟ القارئ للقرآن لما يقول إن لمدركون، المفترض قلبه يتخلع وبيقول الجملة دي، لأن بالفعل قالوها وهم في هلع، هلع شديد، هلع خوف وبكاء، إن لمدركون. لك أن تتصور إن لمدركون. طبعا في علماء قالوا بقى عدد جيش فرعون كان قد إيه، كمة ألف وكم مع ايه وايه، دعنا من الاعداد، لكن مما لا شك انه خرج بجحافل شديدة عشان يحوط عليهم ويجيبهم، ولما يجيبهم بقى يبدأ ان هو يعمل عاوز يعمله. ماذا قال موسى؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. الانسان طالما واثق فيما عند الله ومتأيد بالله لا يمكن أبدا أن يقهر، لا يمكن أن يقهر، المتأيد بالله لا يقهر، حتى ولو قهر في الدنيا سيجعل الله تعالى له ذكرى. طب ما احنا عندنا أنبياء أرسلوا إلى أقوامهم وأقوامهم إيه؟ قتلوهم، هل معنى ذلك أنهم تقهروا؟ لا، ما تقهروش، تدعوتهم باقية، حتى ولو كانت الطائفة المؤمنة بهم طائفة قليلة، ربنا سيجعل الغلبة لهذه الطائفة المؤمنة ولو بعد حين. ودي اللي ربنا عز وجل قاله في آخر سورة الصف، من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الظهور مش شرط يكون في الدنيا، على يد الداعي إلى الله قد يكون الظهور بعد وفاته، بعد انقضاء أجله وعمره، زي حادثة مين؟ الغلام في سورة البروج، اللي هو قال للملك لن تستطيع أن تقتلني حتى تجمع الناس في صعيد واحد، الحديث. فلما قتله الملك قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. إذن الغلام ظهر على الملك ولا الملك هزم الغلام؟ هو بالفعل الغلام قتل، ولكن من الذي انتصر؟ الغلام. انتبه لهذه المعاني حتى تفيدك في حياتك، قوتك وسعادتك أن تكون متأيدا بالله. وهذا ما قاله موسى، إن معي ربي سيهدين، إذن سأطلب أن يهديني. فلما توجه موسى إلى ربه طالبا هدايته، وإن جاءه أمره الله عز وجل وحيا أن يضرب بعصاك البحر، فطاع وانقاد واستجاب موسى ايه اللي حصل؟ فانفلق، انفلق البحر. وفي الآيات بتاع سورة طه ان ربنا عز وجل شبه الجسور، كانوا 12 جسر عشان كل فريق من بني اسرائيل وكل عيلة تمشي في جسر، لان يقال كان اكتر من 600,000، فلابد ان هم يعدوا بسرعة. فعشان يعدوا بسرعة يبقى في هناك 12 ايه؟ 12 طريق. ال 12 طريق دول ربنا ذكر ان هم كانوا يبسا في سورة طه، يعني مش مثلا طرق كده ومبلولة ومطينة والبتاع، لا، يبسا نشفة. ازاي الكلام ده؟ ورشح هذا المعنى بقوله لا تخافوا دركا ولا تخشى، ما تخافش. فضرب بعصاه البحر، انفلق البحر، الامواج على يمين كل جسر امواج عالية، وبالفعل عدم وجاوزنا عدم. لما عدم كان اخر واحد عدى بدأ فرعون يدخل الايه؟ يدخل الجسر. فرعون بقى شايف بقى الجسور ونشفة، فظان ان هو هيعدي زي مين؟ زي بني اسرائيل وموسى، وهياخدهم بقى من الجهة التانية. ولك ان تتصور بقى فرعون متغاظ قد ايه، ان هو تعب وعرق وارهق والبتاع ولسه تنفس، بس لما اجيبكم زي بالضبط لما ابنك مع الفارق يعني عاوز تضربه خبطة ولا بتاع ينزل تحت الكرسي تمسكه يروح تحت البتاع، ايه دوخك. طب لما تمسكه ايه اللي يحصل؟ بتحاول تزنه عليه شوية. ده كمثال، مش ان هو ده اللي حصل يعني. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده، لم يقل بجنوده ولكن قال فأتبعهم فرعون وجنوده، لأن هما الاتنين مع بعض في الحكم، هما الاتنين زي بعض. وجه الدعوة لهم وكلهم شافوا الآيات، ولكنهم اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، ما فيش عندهم جهل، ما كانوش جهلة، ما فيش عندهم شبه، لا، جنود فرعون كانوا على علم تام بصدق موسى. ولذلك الاحتجاج بالجيوش المعاصرة بقول الله عز وجل ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يبقى دي كلها جيوش مش عارف ايه، كلام خطأ، احتجاج خطأ في غير محله. فانظر الى الى الى الى, الى, الى الاداة، وكيف ان الاداة توجه المعنى توجيها دقيقا. فاتبعهم فرعون وجنوده مع بعض، الواو تدل على المصاحبة، كان تقول سرت والقمر. طيب فاتبعهم فرعون وجنود، كان فرعون له ارادة والجنود دول برضك ارادتهم زي ارادة فرعون، مش مثلا مأمورين ومشين وخلاص وغلبة، لا، ما كانوش غلبة، لا، فهم لهم ارادة. معاني القرآن دقيقة، وبعض الناس بيضلهم بالاستدلال الخاطئ بآي القرآن، فانتبه. فأتبعهم فرعون وجنوده، ثم رشح ربنا عز وجل هذا المقصود بقوله بغيا وعدوى، اعتداء، والبغي التجاوز. اذا الناس دول مش سابوا موسى ومن معه من المؤمنين بقى يفروا والموضوع ينتهي، لا، تمن بغيهم وعدوانهم عاوزين يجيبوهم ويعذبوهم ويصلبوهم ويتتبعوهم. ايه اللي حصل؟ اول بقى ما اخر جيش فرعون بقى في السد في الـ في الـ في الجسر، واصبح الجيش بتاع فرعون كله في وسط البحر، ايه اللي حصل؟ حصل امر عجيب جدا، انساحت هذه الطرق فوقع الفرعون في البحر ومن معه. البحر ده بتمشي فيه السفن وتغرق ما بتظهرش، البحر ده لما بتقع فيه السفن السفينة دي بتبقى علوها اعلى من البرج، اعلى من البرج 6-7 ادوار، يعني سفينة السلام لما وقعت سنة 94 تقريبا نزلت في البحر ولا بقى لها اي اثر، ولا لها اي اثر. يبقى الفرعون ده لما يقع في البحر اللي يحصل له؟ اختفى تماما، حتى اذا ادركه الغرق. مش اول ما وقع في المية توجه الى الله؟ لا، حاول ان هو يطلع معرفش، حاول ان هو يسبح معرفش، حاول ان هو يعمل اي تصرف معرفش. ولذلك احيط به وتأكد ان هو ايه، انه سيغرق. حتى اذا ادركه الغرق، كلمة حتى دي معناها ان في مهلة في الزمن، مش اول ما وقع غرق، لا، حاول ولكن فشل كل المحاولات. المعنى ده معنى لغوي ومعنى صحيح. حتى اذا ادركه الغرق، لما تأكد بقى، قال آمنت بالله الواحد الأحد. لا، أمال إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الله، هو لو كان قال آمنت بالله كان ممكن يبقى في سعة، لأن ربنا رحيم. ولكن سبق في علم الله أنه مطموس عليه، وأنه ضال، وأنه في شقوة، زي حيي بن أخطب. معلش أطلت عليكم النهاردة، أنا هخلصها. زي حيي بن أخطب، الرجل اليهودي ده اللي هو قضى حياته بعد البعثة وعرف إن ده رسول الله، قضى حياته بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحرض الناس على رسول الله ويعلم أنه رسول الله. لما اتقبض عليه بعد غزوة الأحزاب وثيق بقى علشان تدق عنقه، نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، الاول قطع هدومه نسلها عشان لما يموت ما فيش حد ياخد هدوم يستفيد بهدوم. نفس الفكر الموجود عند اليهود في كل مكان، في كل مكان. اليهود لما سابوا سينا كان لهم مستعمرات في سينا، دمروه. انا ذهبت الى مستعمرة ياميت بعد ان تركها اليهود بحوالي شهر ونص او شهرين، سنة 86. مستعمرة ياميت هذه ليس فيها مسمار في خشبة، لم يتركوا منها الا المعبد فقط، وشرطوا في المعاهدة ان المعبد ده ما فيش حد يمسه. كذلك حي بن اخطب قطع هدومه نسلها، ولذلك في موضة عند النساء بيلبسهم هدوم مقطعة كده، عارفين الموضة دي؟ يعني الاول النساء يفتحوا فتحه من ورا ما نفعتش، طب فتحه قدام ما نفعتش، طب اللي ورا واللي قدام ما نفعوش، طب نعمل واحده قدام واحده ورا واحده الجنب دي واحده الجنب دي، ما نفعتش. راحوا مقطعين الهدوم كلها شراشيب شراشيب، زي الاراجوزات اللي بيعملوها لها شراشيب كده. سبحان الله، اول من سن سنه الشراشيب الهدوم المقطعه دي مين؟ حيي بن اخطب، اللي صارت بعد كده موضه عند النساء. ده اصل سنة، اصل سنة الشراشيب النسائي. سبحان الله، لما قعد بقى عشان يمد رقبته وتدق، نظر للنبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لمت نفسي يوما على عداوتك. مش قال بقى انت رسول الله وامنت بك انك رسول الله، والله لو قال الكلمة دي لا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه خلاص. ولكن الكبر، الكبر والغل، الغل والكبر، يقول له ما لمت نفسي على عداوتك ولكنها ملحمة. يقوم معلق المسألة على مين؟ على قدر ربنا بقى، ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. يعني أنا موت دي ملحمة وربنا كتبها على بني إسرائيل. ثم قال لا بأس، وراح مقدم رقبته ودقت رقبته. ولو قال او لو اسلم لعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ما احنا عندنا رفاعة القرظي، لما اسلم عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما الضير. ولكنه الكبر، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ودي مسألة خطيرة جدا جدا. يبقى الانسان فاسد وتقول له انت روح توب، وتلاقي المساجد كلها مفتوحة، بدل ما يتوب لربنا يتكبر ويتعلق بأسباب وهي هي أوهى من خيوط العنكبوت. احنا بنتعلم من القرآن يا اخواني. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الجواب الآن، ده استفهام بعد زمن، والاستفهام عن الزمن ده استنكار وتعجب، لأنه لا يجوز التوبة عند معاينة الموت. خلاص الآن وقد عصيت قبله، خلاص الموضوع انتهى، وكنت من المفسدين. بنو إسرائيل لما موسى أخبرهم بأن فرعون غرق، فدي بحر واسع واللي بيغرق فيه ما بيطلعش، صح يا اخوانا؟ اللي بيغرق فيه ما بيطلعش، ما فيش هناك بقى طوافات وسفن انقاذ تطلع الجثث بتاعت الناس الموتى. وبعدين فبنو اسرائيل كأنهم شكوا في هلاك فرعون. انت فرعون، فرعون يا لك، فرعون الطاغية ده هوت ممكن يموت ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى، دي بقى اول الايات، بقى اول الايات من بعد الخروج من مصر، فقال ربنا عز وجل فاليوم ننجيك. كلمة ننجيك مش من النجاة اللي هي السلامة، ولكن ننجيك اي نرفع بدنك في مكان عال على الساحل ليراك الناس فتكون آية لهم. فاليوم ننجيك. ولذلك إذا كانت الناقة عالية سريعة ينظر إليها نقول ناقة ناجية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كثير من الناس يرون آيات الله ولكنهم يغفلون شكرها وفهمها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يطيب أيامنا بذكره، وأن يطيب أجسادنا بطاعته، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يهدي أبناءنا، وأن يصلح بناتنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يعيننا على الخير كله. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.